هذه مثل ما قلنا أن العقد يكون بين 10 و15، إنه ثبت في ذمته نقد 10 أو 15، فكأنه اشترى 10 ب15 إن أجل، أو اشترى 15 ب10 إن قدم. قال مالك: في رجل اشترى من رجل سلعة بدينار نقدا أو بشاة موصوفة إلى أجل قد وجب عليه بأحد الثمنين أن ذلك مكروه لا ينبغي، مثل سابقه. لكن هناك الملاحظة أنه 10 أو 15، لكن هنا دينار بشاة، كأنه اشترى الشاة بدينار. هذا ربوي ولا ما هو ربوي؟ يعني هل مسألة نظير ما تقدم؟ نعم، في فرق من الوجهة التي قررناها سابقا، لكن باعتبار بيعتين كما قرر المؤلف يدخل في الترجمة. قال مالك: في رجل اشترى من رجل سلعة بدينار نقدا أو بشاة موصوفة إلى أجل قد وجب عليه بأحد الثمنين أن ذلك مكروه لا ينبغي، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، وهذا من بيعتين في بيعة، يعني التردد في الثمن، التردد في الثمن بين النقود يدخله الربا 10 أو 15، لكن التردد بين شاة أو دينار مسألة الربا منتفية ولا غير منتفية؟ منتفية، لكن يبقى أنه بيعتين، البيع بدينار، بيع السلعة الأولى بدينار وبيع الدينار بالشاة، فهما بيعتان. نعم، ضع وتعجل، هذا من باب ضع وتعجل، يثبت الثمن المؤجل، تثبت 15 لمدة سنة، فإذا أتى بها في 6 أشهر الأولى تصير 12 مثلا، هذا من باب ضع وتعجل، ما في إشكال إن شاء الله تعالى. لكن ما يشترط هذا، ما يشترط في العقد، يعني بعد تمام العقد مضى 6 أشهر تيسرت أمور المستدين وقال: أنا أريد أن أقدم لك المبلغ على أن ترعى يعني في شيء من نسبة الربح، إذا حصل هذا ما في إشكال إن شاء الله. لا، إذا كان في العقد لا، صار ثمانين مثل نقدك بكذا وأجل بكذا. وين؟ هذا هو عرض، إذا لزم البيع على هذا فهو نفس المذكور، إذا لزم البيع قبل أن يحسن بأحد الثمنين فهو ممنوع. ويكتب عليك الثمنين كلها، هذا مدة الخيار، ما في أشكال، ما بقى ثبت بيع إلى الآن، ما في إلزام، ما في. هذا نفس الممنوع، هذا الممنوع. نعم، الصور لا تنتهي، كونه يفهم صورة لا ينفع بقية الصور، العبرة بعموم اللفظ، أما كون الصور للتوضيح ما في أشكال، أما إلا إذا كان بعض الصور المدرجة بعيدة عن تصور الحديث عن فهمه، هذا اللي ينظر فيه، ولا صور الحديث ما تنتهي أبدا. قال مالك: في رجل قال لرجل: أشتري منك هذه العجوة 15 صاعا أو الصيحاني 10 أصوع، يعني عكس، هناك السلعة مقدمة والثمن هو المتردد فيه، الآن الثمن منقود والسلعة متردد فيها، يعني أعطيك دينار الآن، هذا دينار خذ، على أن تعطيني من العجوة 10 15 والصيحاني 10. شوف الآن عندهم فيما مضطرد أن الصيحاني أفضل من العجوة، عندهم الصيحاني أفضل من العجوة، في الأمثلة كلها العجوة رخيصة عندهم، مع أن ورد فيها النص الصحيح وأن الحكم عند جمع العلم لا يتعداه، أن تصبح بسبع تمرات العجوة لا يتعداه، الآن مرتفع سعرها، مع أنها في عرف الناس ونظرتهم ليس من النوع الجيد بناء على الخبر، ولا لولا الخبر ما جابت شيء ولا السعر. والعجوة جاء فيها الحديث الصحيح: من تصبع بسبع تمرات تمر العجوة، وأحيانا نقول في بعض الروايات من تمر العالية، فحدد النوع حدد المكان، وأطلق في بعض الروايات سبع تمرات وترا، ويحرص الإنسان على أن يتصبح بالتمر ليحصل له ما جاء من الحفظ من السم والسحر، فإن كانت عجوة كانت أولى، وإن كانت من المدينة فهو أولى. وغرست العجوة في غير المدينة وظهرت نوعيات جيدة، لكن بعض أهل العلم من الشراح يقول لا بد أن يكون من ثمر العالية من المدينة خاص، ولو كان عجوة، لكن في غير المدينة ما ينفع. وأما غير العجوة فكثير من العلم يرون أنه لا يدخل خبر، لأن العبرة بالقيد. ما يكفي سبع، ما هو خاص من سنة، يعني تكون صورة من الصور في العين وفي الغرر على ما سيأتي في الباب الذي يليه. هي ينتاب كثير من الصور، ينتابها المنع من وجوه، ما هم من وجه. قد تكون صورة تجمع كل أنواع البيوع، قد يكون ربا وفيه غرر وفيه جهالة وفيه شرط وفيه أمور كثيرة، وهي صفقة واحدة. قال مالك: في رجل قال لرجل يشتري منك هذه العجوة 15 صاعا أو الصيحان 10 أصوع أو الحنطة المحمولة 15 صاعا أو الشامية 10 أصوع بدينار، قد وجبت لي إحداهما، يعني عكس الثمن السابق، إحداهما أن ذلك مكروه لا يحل. وهذا واضح في الربويات، يعني كأنه في النهاية باع عليه 15 صاع بعشرة أصوع وهذا ربا، أو باع عليه 15 صاع من المحمولة بعشرة أصوع من الشامية أو العكس، هذا في الربويات ظاهر أن ذلك مكروه لا يحل، وذلك أنه قد وجبت له 10 أصوع صيحانيا فهو يدعها ويأخذ 15 صاعا من العجوة، فكانه باع 10 و15. أو تجب له عليه 15 صاعا من الحنطة المحمولة فيدعها ويأخذ 10 أصوع من الشامية، فهذا أيضا مكروه لا يحل، وهو أيضا يشبه ما نهي عنه من بيعتين في بيعة، ولذا أدخله المؤلف في تلك الترجمة. وهو أيضا مما نهي عنه أن يباع من صنف واحد من الطعام اثنان بواحد، كأنه باع صاع بصاعين سواء كان من التمر أو من الحنطة، والمنع ظاهر في مثل هذا السم. صلى الله عليك. باب بيع الغرر. حدثني يحيى عن مالك عن أبي حازم بن دينار عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. قال مالك: ومن الغرر والمخاطرة أن يعمد الرجل قد ظلت دابته أو أبقى غلامه وثمن الشيء من ذلك 50 دينارا، فيقول رجل: أنا أخذه منك 20 دينارا، فإن وجده المبتاع ذهب من البائع 30 دينارا، وإن لم يجده ذهب البائع من المبتاع 20 دينارا. قال مالك رحمه الله: وفي ذلك عيب آخر، أن تلك الضالة إن وجدت لم يدرى زادت أم نقصت، أما حدث بها من العيوب فهذا أعظم المخاطرة. قال مالك: والأمر عندنا أن من المخاطرة والغرر اشتراء ما في بطون الإناث من النساء والدواب، لأنه لا يدرى يخرج أم لا يخرج، فإن خرج لم يدرى يكون حسنا أم قبيحا، أم تاما أم ناقصا، أم ذكرا أم أنثى، وذلك كله يتفاضل، إن كان على كذا فقيمته كذا، وإن كان على كذا فقيمته كذا. قال مالك: ولا ينبغي بيع الإناث واستثناء ما في بطونها، وذلك أن يقول الرجل للرجل: ثمن شاة الغزيرة ثلاثة دنانير، فهي لك بدينارين ولي ما في بطنها، فهذا مكروه لأنه غرر ومخاطرة. قال مالك: ولا يحل بيع الزيتون بالزيت، ولا الجلجلان بدهن الجلجلان، ولا الزبد بالسمن، لأن المزابنة تدخله، لأن الذي يشتري الحب وما أشبهه بشيء مسمى مما يخرج منه لا يدري يخرج منه أقل من ذلك وأكثر، فهذا غرر ومخاطرة. قال مالك: ومن ذلك أيضا اشتراء حب البان بالسليقة، فذلك غرر، لأن الذي يخرج من حب البان هو السليقة، ولا بأس بحب البان بالبان المطيب، لأن البان المطيب قد طيب ونش وتحول عن حال السليقة. قال مالك: في رجل باع سلعة من رجل على أنه لا نقصان على المبتاع، إن ذلك بيع غير جائز وهو من المخاطرة، وتفسير ذلك أنه كأنه استأجره بربح إن كان في تلك السلعة، وإن باع برأس المال أو بنقصان فلا شيء له، وذهب عناه باطلا، فهذا لا يصلح، وللمبتاع في هذا أجرة بمقدار ما عالج من ذلك، وما كان في تلك السلعة من نقصان أو ربح فهو للبائع عليه، وإنما يكون ذلك إذا فاتت السلعة وبيعت، فإن لم تفت فسخ البيع بينهما. قال مالك: فأما أن يبيع رجل من رجل سلعة يبت بيعها، صلى الله عليك، يبت بيعها ثم يندم المشتري فيقول للبائع ضع عني، فيبى البائع ويقول بع فلا نقصان عليك، فهذا لا بأس به لأنه ليس من المخاطرة، وإنما هو شيء وصفه له وليس على ذلك وضعه، صلى الله عليك، وإنما هو شيء وضعه له وليس على ذلك عقدا وليس على ذلك عقدا بيعهما، وذلك الذي عليه الأمر عندنا. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب بيع الغرر والجهالة. توجد في كثير من العقود والبيوع إذا كان المعقود عليه ذا أجزاء، منها ما يظهر للمشتري ومنها ما يخفى عليه، إذا لم تكن تتم الإحاطة بالسلع من قبل المشتري فلا بد من الغرر، فالغرر منه اليسير، وهذا متفق على أنه معفو عنه لاستحالة الإحاطة، ولو اشترط انتفاء الغرر اليسير لا تعثر كثير من العقود ولتضرر الناس ولحقتهم المشقة بذلك. أسس الجدران لا يمكن الاطلاع عليها، الجسور ومقدار الحديد في جوفها هذا لا يمكن الاطلاع عليه، نوع الحديد ومما تتفاوت أقيامه لا يمكن الاطلاع عليه، كل شيء يخفى على المشتري يلزم منه الغرر، لكن الغرر اليسير لا شك أن اشتراط انتفاءه عنت، لا يمكن الوقوف عليه إلا بأن يهدم البنيان كله ويخلص كل نوع من مركباته على حدة وينظر فيه على حدة، هذا قد يكلف أكثر من قيمة العمارة الأصلية. المقصود أن مثل هذا الغرر معفو عنه، لكن الغرر البالغ، الغرر المضر بالمشتري، مثل هذا لا يفوز، إذا علمه البائع يحرم عليه نقد، إن كتم فإن كذب وكتم محقت بركة بيعهم، فلا بد أن يطلع المشتري على عيوب السلعة، فإن غشه وكتم ما فيها من العيوب محقت البركة، وكذلك المشتري عليه أن يطلع البائع على ما في نقوده من غشش وغرر، وكانت النقود من الذهب والفضة فيها الصحيح وفيها السليم وفيها المكسر وفيها المغشوش موجود، فيتصور الغرر من الطرفين. الآن لما تساوت النقود ريالات، سواء كانت من فئة 500 أو من فئة 100، سواء كانت نقد أو بشيك، ما فيها غرر، سواء كانت جديدة من المؤسسة أو خلقة متداولة ما بينها فرق، فلا يتصور الغرر من جهة المشتري، أما البائع صاحب السلعة يتصور منه الغرر، فالغرر الذي لا يحتمل مثله الغرر الكثير المضر بالمشتري مثل هذا منهي عنه. نعم. لا، الغرر اليسير إذا كان يعلم به صاحبه، وإذا كان يعلم به صار عيب ما صار غرر، الغرر الذي يخفى على الطرفين العيب. والله اليسير الذي تعارف الناس على التجاوز عنه قد لا يلزم، لكن أيضا هو من تمام النصف، يعني اشترى سيارة وبناء على أن هذه السيارة جديدة ومن الوكالة وما غير فيها شيء، لها قيمتها عند أصحاب الصنع أصحاب الصنف، لكن لو غير فيها شيء، نعم، صار فيه عند بعض أصحاب الذوق لهذه المهنة صار فيه تردد، تفترض أنه مثلا الطبلون حصل فيه خلل ودخل على الوكالة وشالوه وركبوا جديد مثل الأول مطابق 100%، لكن المشتري لو يعرف أنه مغير الطبلون الأول ومركب ثاني أكيد، لكن أمور يسيرة بنشر الكفر وغيره كفر من الوكالة ما لم يكن الذي جاء معها من بلدها. فالأمور هذه تتفاوت. غرر ظاهر، لأن بعض الناس يأكل عشرة أضعاف غيره، صحيح غرر كبير هذا. مش محسوب السيارة الذي يتبعه محسوب سواء كان خطأ أو عشرة، لكن محسوب من الطرفين محسوب، كل نبي يأكل بقدر ما دفع. واحد إشكال عندك، وين أكل المشتري عشرة؟ أنا حاسب بالسعر يعني. حاسبه مو على هذا الشخص، حاسبه على غيره، حاسبه على غيره. هذا نظير التأمين. التأمين يقول الشركات تكسب، تكسب مبالغ طائلة، وأنت دفعت 360 وصدمت 10,000، يقول الشركة كسبان، ما كسبت منك، كسبت من ناس آخرين، وهذا اللي أكل 10 أضعاف ما كسب منه المطعم، كسب من ناس آخرين مساكين. فالغرر موجود على سواء كان على البائع في مثل هذه الصورة أو على المشتري في الصور الأخرى. غرر ما هو بيسير يعني، مو والله قال الواحد بياكل قدر شخص وربع، يعني يأكل 10 أشخاص يأكل أكل. بعض الناس يأكل مستعد يأكل أكل 10 أشخاص، لا موجود. الإنسان إذا دخل نفسية معينة ولو بدافع شيء ورأى أنواع وأصناف، بعض الناس جبل على أن يستوفي كامل ويزيد. بعض الناس إذا استأجر شقة طلع الليل والنهار وخلى المكيفات واللمبات، يقول أنا دافع دراهم لازم أخذ حقي، مع أنه لا يجوز له أن يستعملها أكثر مما يستعمله ما يملك. لا يؤمن أحدهم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. الواحدة نعم نص البخاري على الجواز تقطن على المبلغ وأكلهم مو بواحد. إيه لكن في الجملة في الغالب هؤلاء ناس متفاهمين ورفقة متآلفة ومتعارفة، وكل واحد أباح الثاني وحلله، لا هذا ما فيه مشكال. لكن الإشكال الذي جاء بنفسية معينة، والله أنا دافع 100 ريال باك حق 200. طيب شو أكثر يعني؟ مثلا حملات الحج الآن أكثر أكلهم. نعم نعم حملات الحج الآن أكثر أكلهم بوكيه، هل يقال ما يدخل معهم محمد بي؟ لا بس تتصور أن واحد من هؤلاء اللي قطعوا وتناهدوا على مبلغ معين 100 ريال إلى أن يرجعوا يبيعت فيه ويقول الله أنا دافع أنا باكل أكثر منها. لا ما يبيعون الحملات جزاك الله خير. إيه ما أعرف ما يبيعون. نعم مسابقات إيش ثم هذا القمار، هذا ما يصير. تدري السبق لا يجوز إلا في خف أو نصل أو حافل فقط، هذا الذي جاءوا فيه النص وما عداه حرام. تدري شيخ الإسلام رحمه الله توسع قليلا فأدخل المسائل العلمية التي العلم الشرعي بعد مو بأي علم، لأنه باب من أبواب الجهاد، وإلا فالأصل ما تجوز إلا في الجهاد. هذا التأمين هو ما يحتاج شركة تأمين، هذا التأمين ما يلزم شركة، يروح المستشفى يقول بدفع لكم 1000 تعالجوني أنا وأسرتي، هذا التأمين. في احتمال ما يعالجون أصلا ويروح عليهم 1000، واحتمال يعالجون 100,000. الآن الإشكال الكبير في مسائل التأمين الغرر والجهالة ظاهرة. عقود الصيانة أيضا فيها غرر وجهالة كبيرة. عقود الصيانة احتمال يحتاج هذا المسجد في السنة 1000 لمبات وشبهه، ويحتاج يمكن احتمال يحتاج إلى 20-30,000 المكيفات تعطل وما أدري إيش. هذا في غرر ولا ما في غرر؟ بد أن تنظر المسائل من النظرة الشرعية. ما كنا والله الجهة تبي ترتاح إذا مسكت شركة، ما يكفي هذا، ما يكفي أبدا. قد يقولون مثلا أن بمتابعة هؤلاء المقاولين وتعال ركب لمبر رح ركب مدري إيش أكثر أضعاف مما لو عقدنا معهم عقد يكسبوا فيه 10 أضعاف. لكن مسألة معاوضة شرعية والغرر ما يجوز بأي حال من الأحوال، ما ينضبط ما ينضبط. هل تصور ان خراب مكيف مثل خراب لمبه؟ احتمال يمضي 10 سنين مخربه المكيف، واحتمال يكون كل سنه خراب، صح ولا لا؟ والمسجد هذا مثل المسجد ذاك، وهذا يمكن يصير يحتاج الى 10 أضعاف خراب موجود. هو صحيح انه اريح لهم، اريح للجهات انها تمسك شركه وفي نهايه العام هاتوا حسابك مستلمه، لكن المساله مساله شرعيه، شرعيه ما هي سهله. فلا بد أن تبحث يعني الآن من أنواع التأمين الضمان. تشتري سيارة مضمونة، شو عمل مضمونة؟ مع أنه ذكر بشيء يصلح ذلك في مقابل أنهم زادوا عليك في الثمن، هذا التأمين. الجوالات اللهم إلا إذا كان لا وقع له في الثمن، يعني جيت تشتري جوال 500 ريال سواء مضمون أو غير مضمون، هذا ما في إشكال، هذا تبرع من الشركة. السيارة تشتريها ب50,000 سواء كانت مضمونة أو غير مضمونة ما يفرق، هذا تبرع منهم كانوا يصلحون ذلك. لكن الإشكال في كونك تشتريها بقدر زائد على قيمتها في مقابل هذا الضمان، هذا اللي فيه المعاوضة. ما يخالف سعرها، بس معروف أنه دفع شيء في مقابل شيء. لكن أنت دفعت لهذه السيارة ضمان 5,000، احتمال ما تخرب أبد خلال السنة أو خلال المدة كلها خلال فترة الضمان، واحتمال تصير معوك كل أسبوع أنت جايب أهلها، حتى في النهاية بنخلط قيمتها ولا تقبل علينا. ما يوجد هذا، هذا ما في ضرر ولا جهالة ولا في ضرر لأحد الطرفين. هم يقولون أنهم كسبانين على أي حال، شركات التأمين العالمية يكسبون مبالغ طائلة باعتبار أن مثل هذا الذي يصاب بمثل هذه الأمور فيحتاج إلى أكثر مما دفع بالنسبة لمن لا يحتاج أكثر، فهم عقودهم أو دخولهم في شركاتهم على أساس دراسات ويجزمون ويضمنون ربحهم. لكن يبقى أن المسألة عقود فردية بينك وبينهم، شوف عقدك أنت، ما تقول والله الشركة ما يبقى سرعانة، شوف عقدك أنت معهم، هل هو صحيح ولا سب صحيح؟ بدون زيادة تبرع منهم، كيف بدون تبرع؟ هم إذا تبرعوا ما يردون، يقول والله ما أنا منك. المقصود أنهم التزام أدبي، يعني ما هم في مقابل ثمن. نعم. على كل حال إذا كان الفرق له وقع، يعني يقول لك بضمان 50,000 وبدون ضمان 40,000، أو افترض قطعة من القطع 50 أو 40 ريال، هذا لا شك أنه له وقع في الثمن، فتكون هذه العشرة في مقابل إصلاحها قد تحتاج إلى قريب من قيمته، هذا غرض. حدثني يحيى عن مالك عن أبي حازم سلمة بن دينار الزاهد عن سعيد بن المسيب الإمام المشهور أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، هكذا رواه الإمام المالك رحمه الله تعالى مرسل باتفاق الرواة، وهو موصول في البخاري وغيره، في مسلم موصول في مسلم وغيره. نهى عن بيع الغرر لأنه يترتب عليه أكل أموال الناس في غير مقابل، بما يستحل المرء مال أخيه. كيف يستحل المرء مال أخيه؟ قال مالك: من الغرر والمخاطرة أن يعمد الرجل قد ضلت دابته أو أبق غلامه وثمن الشيء من ذلك 50 دينارا، فيقول الرجل: أنا أخذه منك 20 دينارا، فإن وجده المبتاع ذهب من البائع 30 دينارا، وإن لم يجده ذهب البائع من المبتاع 20 دينارا. أولا هذا غير مقدور على تسليمه، ومن شرط صحة البيع أن يكون مقدورا على تسليمه، فهذا غير مقدور على تسليمه. والغرر كبير، إن وجده المشتري تضرر البائع، إن لم يجده المشتري تضرر المشتري، فالغرر ظاهر في مخاطرة. قال مالك: وفي ذلك عيب آخر، أن تلك الضالة إن وجدت لم يدر أزادت أم نقصت. هذه الدابة التي ضلت وهي ناقة سوالة 3,000 ريال، قال: بشريها منك بنصف القيمة وكلنا تحت القدر، إن وجدتها فأنا بكسب، وإن وجدتها كثيرة، وجدها منكسرة، وجدها قد هزلت أو زادت ونمت نماء متصلا أو منفصلا، فالضرر لا بد منه لأحد الطرفين. قال مالك: في ذلك عيب آخر، ما تلك الضالة إن وجدت من مدرى زادت أم نقصت أم ما حدث بها من العيوب، فهذا أعظم المخاطرة. قال مالك: الأمر عندنا أن من المخاطرة والغرر اشتراء ما في بطون الإناث من النساء والدواب. شخص عنده أمة قد زوجها فحبلت، فقال جاء من يقول له: أنا أشتري ما في بطن هذه الجارية، غرر جهالة. وكذلك الدواب، عنده ناقة حبلت، وقد جاء نهي عن بيع الملاقيح والمضامين على ما تقدم للغرر والجهالة، ما يدرى أيخرج سويا أم لا، يخرج حيا أم ميتا، يخرج تام الخلقة أم ناقص. المقصود أن هذا الغرر واضح، لأنه لا يدرى أيخرج أم لا يخرج، فإن خرج لم يدرى يكون حسنا أم قبيحا، لكنه تبعا لأمه يجوز بيعه، يجوز بيعه لأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. قد يقول قائل، هذا ذكرناه سابقا، أنه قد يكون سببا في وفاة أمه، تموت أثناء ولادته، لكنها وقت العقد معروفة معلومة، لا فيها غرر ولا جهالة، وما في بطنها غرر معفو عنه لأنه ثابت تبعا، لأنه لا يدري أخرج أم لا يخرج، فإن خرج لم يدري يكون حسنا من قبيحا أم تاما أم ناقصا أم ذكرا أم أنثى، وذلك كله يتفاضل، كل شيء بقيمته، إن كان على كذا فقيمته كذا، وإن كان على كذا فقيمته كذا. يعني أنت افترض أن جميع أنواع الغرر تلافوها بالأوصاف، جابوا جميع الاحتمالات، ويقول لا يدرى يخرج أم لا يخرج، يقول إن خرج فهو علي بكذا، إن لم يخرج فلا شيء علي، يستدرك هذا الغرر في العقد، فإن خرج لم يدرى أن يكون حسنا أم قبيحا، إن كان حسنا فبكذا، وإن كان قبيحا فبكذا، أم تاما أم ناقصا، إن كان تاما فبكذا، وإن كان ناقصا فبكذا، إن كان ذكرا فبكذا، وإن كان أنثى فبكذا. إذا تلافوا هذا التفاضل في العقد يجوز لما يجوز، لماذا؟ يملك الباب الفات القريب، البيعتين في بيعة، باع وإن كان كذا بكذا وإن كان كذا بكذا، بيعتين هو التلافة، بيع الحنان بيع الحبلة، لماذا؟ للاحتمالات التي ذكرها. إذا تلافوا هذه الاحتمالات بالعقد، أما أورد عدة احتمالات، لا يمكن أن يوجد احتمالات أخرى لم يذكرها الإمام مالك، تندرج تحت النص، لأن النص قد يوجد علل، قد يستنبط العلماء منه علل، وتبقى عليهم أشياء قد تكون أهم مما ذكروها. هذا من وجه. الوجه الثاني أنه حتى لو تلافينا هذه الاحتمالات وأبرمنا العقد على التردد، إن كان كذا فكذا، وإن كان دخلنا في الباب السابق، دخلنا في الباب السابق. قال مالك: ولا ينبغي بيع الإناث واستثناء ما في بطونها، وذلك أن يقول الرجل للرجل ثمن شاتي الغزيرة 3 دنانير، فهي لك بدينارين ولي ما في بطنها، فهذا مكروه لأنه غرر ومخاطرة، ومثل هذا تقدم. وش السبب الآن؟ هذا بيع ولا استثناء من بيع؟ عرفنا أن المشتري لا يشتري ما في البطن، لكن صاحبه هو له، ما بعد باع ولا شرى. نهى عن الثنيا، الثنيا نهى عن الثنيا ما لم تعلم، فكأنه باعه واستثنى ولدها والولد لا يعلم، فهو داخل في هذا. قال مالك: ولا يحل بيع الزيتون بالزيت. شو باعي ما تستحق أكثر من 3000؟ الآن هي وهي حامل تجيب 3000 ولا ما تجيب؟ وهو قال: أنا بيع عليك 3000 على أساس أنها، على أساس أن الولد لي. إن قبل المشتري فهي تستحق أكثر، ولو ضحكوا على أنفسهم وقالوا ما تسوى، إن قبل المشتري هذا الشرط فيستحق أكثر، لا بد، ولو ضحكوا على أنفسهم من غنى ما لا وقف الثمن ولا، لا بد. قال مالك: ولا يحل بيع الزيتون بالزيت ولا الجلجلان، جلجلان السمسم بدهن الجلجلان، زيت السمسم وزيت ودهن السمسم سماء الشيرج، وهذا تقدم الكلام فيه، ولا الزبد بالزبد بالسمن. ليش؟ لأن بيع الزيت بالزيتون، بيع زيتون بزيتون وزيادة الزيتون، بيع الزيت بزيت، بيع شيء بجنسه، نعم، مع الزيادة مع التفاضل، بيع زيت بزيت لأن الزيتون مشتمل على الزيت، بيع الشيء بجنسه مع زيادة من غيره، ولذا لا يجوز بيع الشيء بأصله الذي هو فيه، ظاهر ولا مو ظاهر؟ لأنه كأنه باع زيت مصفى بزيت غير مصفى مع الزيتون مع أصله، فلا تتحقق المماثلة. ولا الجلجلان بدون الجلجلان ولا الزبد بالسم لأنه ما صفي يحتاج إلى تصفية فيكون زائد أو ناقص لأن المزابنة تدخله مزابنة يعني المفاضلة وعدم تحقق المماثلة تدخل ولا بد ما يمكن ضبطه حتى لو خرص قيل هذه الشجرة من الزيتون فيها 10 لتر زيت هذه 10 لتر زيت أبعطك إياها في مقابل هذه الشجرة لا يمكن أن تتحقق المماثلة لأن المزابنة تدخله ولأن الذي يشتري الحب وما أشبهه بشيء مسمى مما يخرج منه لا يدري يخرج منه أقل من ذلك أو أكثر فهذا غرر ومخاطرة قال مالك ومن ذلك أيضا اشتراء حب البان بالسليخة دهنه مثل ما تقدم الزيتون بالزيت فذلك غرر لأن الذي يخرج من حب البان هو السليخة فكونه يباع بمثله مع غيره مما لا يتأكد فيه من تحقق المماثلة يمنع ولا بأس بحب البان بالبان المطيب يعني اشتريت حب بحب هذا مطيب وهذا ما طيب لأن ما مع المطيب شيء يسير جدا من قشور وغيرها قد لا يكون لها واقع في الاختلاف يعني هذا مطيب ومنظف وجاهز وهذا معه شيء من القشور فهذا يقول لا بأس بحب البان بالبان المطيب لأن البان المطيب قد طيب ونشى وتحول عن حال السليخة تحول عن حال السليخة يقول نشى أي خلط لأن البان المطيب قد طيب ونشى وتحول عن حال السليخة السليخة التي هي دهن البان يمنع الدهن بأصله الذي هو فيه يمنع هذا انتهينا من شيء يباع بمثله إلا أنه هذا نظيف وهذا غير نظيف لو جاء مثلا شخص معه 10 آصع من التمر منظف جاهز للرص والكنز منظف ومر به على الماء ونظف الثاني فيه ما يقال له الغبار الذي قال له غبير أو شيء من هذا بالتمر نعم يؤثر ولا ما يؤثر نقول راح الغسل عشان يصير مثل ذاك ما يلزم لأن هذا لا أثر له عند الكيل قال مالك في رجل ابتاع سلعة من رجل على أن نعم أي لابد لا يباع إلا بمثله أدري والله البان العلك ويسمون البان لكن هذا هل هو المقصود ولا ما أدري والله راجع شاء قال مالك في رجل باع سلعة من رجل على أنه لا نقصان على المبتاع أن ذلك بيع غير جائز وهو من المخاطرة وتفسير ذلك أنه استأجره بربح قال شوف أبيع لك هذه السيارة 50,000 واستعملها لمدة شهر واجلبه وبعه أثناء هذا الشهر أو الشهرين اللي خسر علي انقصت عن 50 تعالى كمل لك قال في رجل باع سلعة من رجل على أنه لا نقصان على المبتاع أن ذلك بيع غير جائز ومن المخاطرة وتفسير ذلك أنه استأجره بربح إن كان في تلك الساعة وإن باع برأس المال أو بنقصان فلا شيء له وذهب عناؤه باطلا أو قال خذ هذه السيارة أنا ببيع سيارتي وبدل ما أطلع بها أنا المعارض نعم بيعها بمبلغ كذا 50,000 اللي يزيد لك واللي ينقص عليك كأنه استأجره بربح كان بتلك السلعة وإن باع برأس المال أو بنقصان فلا شيء له وذهب عناؤه باطلا يعني تعب من غير فائدة فهذا لا يصح للمبتاع في هذا أجرة بمقدار ما عالج من ذلك يعني له أجرة المثل طيب إذا قال له صف لي 50,000 والقدر الزائد لك جاءت ب70,000 كم يصير له؟ يصير له 20 التوكيل صحيح ولا مو صحيح؟ نعم لماذا؟ على كل حال الجمهور على أنه غير صحيح لأن أجرة مجهولة ابن عباس يصحح مثل هذا كل هذا منصوص عليه في البخاري. ابن عباس يصحح مثل هذا العقد لعل ما اتفق أو ما اشترط، والمسلمون على شروطه، المسلمون على شروطه، يعني ما جابت إلا 50 ما له شيء، فإن جابت 70 80 90 له ما اتفق عليه. والجمهور يقولون العقد باطل وليس له إلا أجرة المثل، يرجع في حينئذ إلى أجرة المثل، فإن كان أجرة المثل 2% ما يأخذ أكثر من هذا، 5% ما يأخذ أكثر من هذا، 500 ريال على السيارة كما هو متعارف عليه ما يأخذ أكثر من هذا، ليس له إلا أجرة المثل، إلا شرط، إلا شرط لا بد من هذا. نعم، هذا الذي نتكلم فيه. ابن عباس يقول 20 هذه لو باع 30 10 له، لو باع 40 20 له، لو باع 100 له 80. المسلمون على شروطهم، وجمهور أهل العلم على أنه ليس له إلا أجرة المثل، والعقد ليس بصحيح لأن أجرة مجهولة، فهذا لا يصلح للمبتاع في هذا أجرة من مقدار ما عالج من ذلك، وكما كان بتلك السلعة من نقصان أو ربح فهو للبائع وعليه، إن جابت 60 له 10، إن جابت 40 عليه 10، وإنما يكون ذلك إذا فاتت السلعة وبيعت، يعني تم العقد واستلمها المشتري واستعملها واستهلكها إن كانت مما يؤكل، هذا لا يمكن رده، لكن إذا أمكن الرد فالعقد ليس بصحيح ترد. وإنما يكون ذلك إذا فاتت السلعة وبيعت، فإن لم تفت فسخ البيع بينهما. قال مالك: فأما أن يبيع رجل من رجل سلعة يبت بيعها ثم يندم المشتري فيقول للبائع ضع عني، فيأبى البائع ويقول بع فلا نقصان عليك، فهذا لا بأس به. قال مالك: فأما أن يبيع رجل من رجل سلعة ثم يبت بيعها، يشتريها، قال هذه السيارة أبيعها 50,000 ويرضى المشتري وتدفع 50,000، ثم يندم المشتري ثم يقول له البائع اذهب بها للسوق وبعها، إن نقص شيء أنا أكمله لك. الآن هل هذا مما يلزم البائع أو هذا فضل منه ومعروف؟ فضل، لأن العقد انتهى بالإجابة والقبول، لا يلزمه شيء، لا يلزمه شيء، وإنما فضل منه، قال إذا خسرت أنا أعوضك. في مثل هذا لا يشترط فيه ما يشترط في العقود، لأنه فضل، مثل الهبة ومثل القرض ومثل الإرث ومثل مثل غيره، مثل عقود مثل الإقالة مثل. فيأبى البائع ويقول بع فلا نقصان عليك، فهذا لا بأس به، لأنه ليس من المخاطرة، وإنما هو شيء وضعه له، وليس على ذلك عقد بيعهما، وذلك الذي عليه الأمر عندنا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سأل الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا واجزي عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين يا حي يا قيوم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الملامسة والمنابذة. حدثني يحيى عن مالك عن محمد بن يحيى بن حبان وعن أبي الزناد عن العرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة. قال مالك رحمه الله: والملامسة أن يلمس الرجل الثوب ولا ينشره ولا يتبين ما فيه، أو يبتاعه ليلا ولا يعلم ما فيه. والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه وينبذ الآخر إليه ثوبه على غير تأمل منهما، ويقول كل واحد منهما هذا بهذا، فهذا الذي نهي عنه من الملامسة والمنابذة. قال مالك رحمه الله تعالى: في الساج المدرج في جرابه أو الثوب القبطي المدرج في طيه، إنه لا يجوز بيعهما حتى ينشرا وينظر إلى ما في أجوافهما، وذلك أن بيعهما من بيع الغرر وهو من الملامسة. قال مالك رحمه الله: وبيع الأعدال على البرنامج مخالف لبيع الساج في جرابه والثوب في طيه وما أشبه ذلك. فرق بين ذلك الأمر المعمول به ومعرفة ذلك في صدور الناس وما مضى من عمل الماضين فيه، وأنه لم يزل من بيوع الناس الجائزة والتجارة بينهم التي لا يرون بها باسا، لأن بيع الأعدال على البرنامج على غير نشر لا يراد به الغرر وليس يشبه الملامسة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الملامسة والمنابذة. الملامسة والمنابذة مفاعلة من اللمس والنبذ، ولا تكون إلا بين اثنين، هذا ما تقتضيه الصيغة غالبا، وقد تكون من واحد كالمسافرة والمطارقة والمعاقبة. قال رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى عن مالك عن محمد بن يحيى بن حبان بن واسع، وعن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان، كلاهما عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة، يعني عن بيع الملامسة، عن عقد الملامسة مفاعلة من اللمس، والمنابذة مفاعلة أيضا من النبذ. وفسر الإمام مالك رحمه الله تعالى هذين العقدين، عقد الملامسة وعقد المنابذة، بقوله: والملامسة أن يلمس الرجل، يلمس من باب ضرب لمس يلمس، ويقال من باب نصر يلمس نصر ينصر، أن يلمس الرجل الثوب ولا ينشره، ثياب مدرجة ملفوفة ملفوفة وفي الدواليب في الرفوف، يلمس الثوب يلمس منه جانب منه، يقول هذا، يقول هذا الثوب عليك بكذا، من غير أن ينشره وينظر في تفصيله وطوله وعرضه وجودة خياطته، ولا بحيث لا ينشره. وهذا لا شك أن فيه غرا شديدا، لا سيما أن الخياطة في السابق ليست كخياطة في الحاضر، لكن لو كان في الكرتون معروف الأصيل ومقاسه هنا ولونه هنا، هذا ما يحتاج إلى أن ينشر، وليس فيه غرر، معروف عند الجميع، تعرف أنت مقاسك وهو اللون الذي تريد والنوعية التي تريدها، هذا ما فيه غرر. لكن لو تبين أن الذي في الكرتون غير ما مطابق لما فيه لما كتب عليه، هذا غرر، وإن خرج الثوب مطابقا لما كتب عليه ما فيه غرر. صلى الله عليك، غرر ولا خلاف العقد؟ لا، في غرر، في جهالة. لا، إذا صار يعني غير الوصف ما يصير فيها خلاف العقد المتعاقد، أنا متعاقد على نشري هذه المقاسات، مخالف العقد. هو الغرار مخالفة، الغرار مخالفة، لو صارت موافقة ما صار في غرار. الملامسة أن يلمس الرجل الثوب ولا ينشره ولا يتبين، يعني لا يظهر له ما فيه، وقد يكون فيه عيب، فيه خروق، فيه شقوق، وفيه رقع من غيره، أو يبتاعه، أو يبتاعه ليلا، يشتريه ليلا ولا يعلم ما فيه. ومن ذلك تعمد أصحاب أو بعض أصحاب المحلات وضع الأنوار التي تخرج الأشياء على، تظهر الأشياء على غير حقيقتها، تظهر الأشياء على غير حقيقتها. الأنوار لها دور في إظهار الشيء، فهذا فيه غرر، بحيث لو رآه في النهار في غير هذه الأنوار ورآه يختلف عن عما عرض به، هذا غرر. أو يبتاعه ليلا ولا يعلم ما فيه، هذا بناء على أن الملامسة المفاعلة من طرف واحد، يعني على خلاف الأصل. قلنا أن الأصل فيها والغالب أنها تكون بين طرفين، وعلى هذا إذا كانت على بابها فالمقصود به أن تلمس هذا الثوب ويلمس أيضا بضاعة عندك، أي ثوب لمسته فهو بأي كتاب لمسته، أنت عندك كتب وهو عنده ثياب، أي ثوب تلمسه من دون أن تتبين ما فيه بأي كتاب يلمسه ولا ولا يظهر منه ما يدل عليه، فتكون بين طرفين مفاعلة. والمنابذة أن ينبذ، يطرح الرجل عليه ثوبه، يطرح إلى الرجل ثوبه، يطرح الرجل إلى الرجل ثوبه وينبذ الآخر إليه ثوبه، كل واحد ينبذ على الثاني ثوبه من غير تأمل بينهما، ما يتركان فرصة لكل واحد يتأمل ما نبذ إليه، بمعنى أنه يلزم العقد بمجرد النبذ، يلزم العقد بمجرد النبذ. والمفاعلة ظاهرة في مثل في هذه الصورة لأنها من الطرفين، فلا يتأمل كل واحد منهما ولا ينظر ولا يقلب الثوب بحيث ينظر إلى حقيقته الكاشفة، ويقول كل واحد منهما هذا بهذا على سبيل الإلزام، على ثبوت العقد بمجرد النبذ. فهذا الذي نهي عنه من الملامسة والمنابذة. لكن لو ترك كل واحد منهما للآخر الخيار، كل واحد نبذ إلى الثاني ثوبه وقال يا الله إن جاز لك جزمنا، ويقول الثاني كذلك، ما يدخل في المنابذة، لأن النبذ بذاته لا يترتب عليه شيء، إنما الحكم إنما نهي عنه لما يترتب عليه من الغرر الظاهر والجهالة الواضحة. لكن لو كان ذلك على سبيل الخيار وأن العقد لا يلزم حتى يتم النظر فلا مانع من هذا. منهم من يرى أن المنابذة مرادف لبيع الحصات، وهو أنه يأخذ حصات ويقول، أو يقول خذ هذه الحصات، فأي حصات فانبذها على هذه المجموعة من الثياب أو من الأغنام أو من أي بضاعة كانت، أي شيء تقع عليه هذه الحصات فهو عليك بكذا، فهو عليك بكذا. فالجهالة هنا، قد تقع الحصات على ثوب بمئة، وقد تقع على ثوب بخمسين، وقد تقع على ثوب بمئتين، ويحدد له السعر مئة مثلا، هذا غرر الجهالة. لكن لو كانت الأسعار واحدة، دخل محل أبو ريالين وقال خذ هذه وانبذ على اللي تبي ريالين، في غرر لما في الغرر من جهة أن الحصات قد تقع على سلعة لا يريدها، قد تقع على سلعة لا يريدها، جاين بيشري سلعة سعرها محدد، ثم تقع هذه الحصات، ما كل الناس يصيب ما يريد، نعم، فإذا وقعت على شيء لا يريده، الجهالة جاءت من تحديد السلعة. العقد صحيح ولا غير صحيح؟ والغرر كبير أو غير كبير؟ الغرر شديد ولا غير شديد؟ دخل على محل مستوي الأثمان، كل حبة بمئة معروف أو بريالين مثلا، قال خذ هذه الحصات وارميها على ما شئت، أي شيء تقع عليه هو بريالين. ما الفائدة من النبذ في مثل هذه الصورة؟ النبذ في الصور الأولى التي فيها الغرر أحدهما مستفيد فائدة كبيرة، والثاني متضرر، وهذا لا شك أن مثل هذه الصورة لا تجوز للغرر والجهل. لكن هنا ما في أحد مستفيد فائدة أكثر من العادة، فرماه ويريد سلعة، يريد مأكول ووقعت على ملبوس لا يريده، السعر واحد، هذا في غرر ولا ما فيه؟ في غرر في أصل السلعة. قد يقول قائل ماذا يستفيد الطرفان، ماذا يستفيد صاحب المحل من هذه المنابذة أو من هذا النبذ، يستفيد ولا ما يستفيد؟ ما يستفيد، لأن سواء اشترى الملبوس ولا اشترى المأكول كلها بسعر واحد. اللهم إلا إذا كانت بعض السلع أدرج من بعض فيريدها أن تقع على ما على السلعة التي لا تدرج ولا تمشي، فهو مستفيد من هذه الحيثية. المقصود أن سعرها بريالين والناس ماشية شلونها، يعني شرى هذا ولا شرى غيره. على كل حال النبذ كله في مثل هذه الصور كلها لا يجوز، والجهالة موجودة والغرر ظاهر. لكن بعض الناس يصيب إذا نبذ، يصيب ما يريد، الناس يتفاوتون في الرمي، منهم من يصيب الهدف 100% ومنهم من يصيب 90% ومنهم من لا يصيب ولا 50%، يرمي هنا وتروح هناك، يتفاوتون الناس بلا شك. على كل حال هذه البيوع كلها لا تجوز لأن فيها الغرر والجهالة. أما ما طريقه النظر، ما طريقه النظر، لا شك أن الأعمى لا يدرك إدراك المبصرين، لكن إذا اشترى سلعة وبانت على غير ما يريد، يريد أسود فأعطي أخضر، قال أريد ثوب أسود فأعطاه صاحب المحل ثوب أخضر، هذا مثل الصفة، خيار الخلف في الصفة ثابت له، ثابت له. يريد ثوبا جيدا، يريد ثوب بس فأعطي ثوب، لما حدد أوصاف فهو أي ثوب يعطاه يقبله، فإذا اختلف عن عما حدده له الخيار، إذا ما اختلف واشترى شراء مطلقا ولم يذكر أي وصف والسلعة هذه قيمتها ما فيها غبن، ما له خيار، لأنه هو الذي فرط علما بأن من العميان من يدرك الألوان ومن هو أدق في الاختيار من المبصرين. أعمى يشتري سيارة فإذا لمس عرف موطن السمكرة وعرف هذا عدل هذا أصلي هذا تقليد ويعرف، وأعمى ينزل في الخزان الفوزي يشوف التلييس وناعم ولا ما هو ناعم، والمبصرين ما نعرف أحد نزل في الخزان الفوزي، وينظر أعالي الأبواب هل هي دهانها جيد ولا صبغتها جيدة وملسة ولا فيها، ولا بعض الأبواب ما تصبغ أصلا مع الحرف الأعلى، والمصريين ما يبحثون عن مثل هذا، وقد رأينا من العميان من يطلع على سلم ويلمس أعلى الباب يشوف هل هو ناعم هل هو مصبوغ ولا مصبوغ، يصلحون السيارات وينسون الساعات، وفي علل في السيارات ما أدركها المبصرون وأدركها العميان، علل في السيارات، فلا شأ الأعمى عنده تعويض في هذا الباب، فإذا فرط ما طلب اللون الذي يريده وأعطي، هو هذا طلب ثوب وأعطي ثوب، لكن هل اختلف الثوب عن وصفه؟ ما اختلف في إيش؟ أي شيء في غرر ما يكفي التراضي إيه؟ لا ما يلزم، لا قد يتنازل الإنسان حقه ويرضى وهو مخبوط. قال مالك في الساج المدرج، الساج قالوا الطيلسان، المدرج في جرابه، لكن هل الطيلسان يدرج في جراب؟ في جرابه يعني في غلافه وفي علبته، أي شيء في جرابه يعني يدرج في كالسيف في قرابه، وأي سلعة تودع في ما يغطيها ويشملها كالعلبة مثلا أو الكرتون، يقول أو الثوب القبطي المدرج في طيه إنه لا يجوز بيعهما حتى ينشرا، فإذا نشر كل واحد منهما وعرفت أوصافه بدقة جاز بيعه. بعض المحلات ما يرضى أن تفك الغلاف، لأن الزبون الذي يأتي بعدك يظنه مستعمل، ما يرضى أن تفك الغلاف من الكرتون ولا بلاستيك ولا شيء، يقول هذا مستعمل، لا بد أن ينشر ولا بد أن يعرف تعرف حقيقته بدقة. يقول ما أشبه ذلك، فرق بين ذلك وش؟ إنه لا يجوز بيعهما حتى ينشر وينظر إلى ما في أجوافهما من السلع، نشره يضره ويؤثر فيه، مثل ما ذكرنا في الدرس الماضي البطيخ مثلا، قال افتح لي فوجدها تنزل قليلا عما طلب، قال ما تصلح افتح لي ثانية وثالثة، تركها، هذه تفسد على صاحبها، فمثل هذه يكفي فيها غلبة الظن ويتجاوز فيها عن الغرر اليسير. لو جاء إلى شخص يبيع بيض وقال الصفار فيها كبير ولا صغير، أكثر خلنا نشوف، يوافق على هذا؟ ما يمكن يوافق على مثل هذا. نعم يحتمل أن تكون فيها أيضا صفارين، نعم. أو البائع قال فيها صفارين مثلا وقال أكثر خلنا نشوف، خلاص تأتها في ذلك السنة. مثل هذا لا، نشره يفسده، فالذي يفسده ما يطلب مثل شيء ملح وقعت فيه نجاسة مثلا، أو كتاب وقعت عليه نجاسة، هل يلزم غسله بالماء يتلفه، مثل هذا لا يلزم، وإن كان الأصل في إزالة النجاسة يجب إزالة النجاسة، لكن إذا كان غسله بالماء يتلفه اكتفي فيه بما دون ذلك، ومثل هذا ما يتلفه نشره. وينظر إلى ما في أجوافهما، أي ما لم يظهر منهما حال الطي، والجوف هنا مشبه بجوف الحيوان، وذلك أن بيعهما من بيع الغرر، بيعهما من بيع الغرر، وهو من الملامسة المنهي عنها، استبرك هذا مع الملامسة بعدم النشر في الكل. النظر لا يكفي، النظر الإجمالي لا يكفي في السلعة التي تشتمل على أجزاء ولها عدة أوصاف لا تتبين إلا بنشرها. قال مالك: وبيع الأعدال على البرنامج. نعم. في بعض السلع غالية جدا كثرت عرضها فعلوا المكلف يضعون هناك صور لمن أراد أن يعرف. اللي هو النموذج، النموذج هو اللي بعد اللي بعده على طول النموذج. قال مالك: وبيع الأعدال على البرنامج مخالف لبيع الساجوي جرابي. الساجوي جرابي تقدم أنه فيه غرر وفيه جهالة، والثوب في طيه وما أشبه ذلك. فرق بين ذلك يعني في الحكم الأمر المعمول به ومعرفة ذلك في صدور الناس أي متقدموهم، وما مضى من عمل الماضين فيه، وأنه لم يزل أي مستمر من بيوع الناس الجائزة والتجارة بينهم التي لا يرون بها بأسا. فهذا جائز، بيع البرنامج الذي هو الأنموذج. الأعدال جمع عدل، وهو الكيس الكبير فيه بضاعة، كيس فيه 100 كيلو، 100 كيلو من الرز مثلا أو من القمح أو من البن مثلا أو من الهيل. كيس يحتاج أن تنشره ليرى جميع أحباته، ما يحتاج، لكن لو أخذت منه شيئا يسيرا وغيتاويا يكفي ولا ما يكفي؟ يكفي، لأن هذا اليسير فيه دلالة على ما في هذا الكيس. لكن لو اختلف وضع نصف الكيس الأسفل رديء وأعلاه جيد وأخذ لك من الجيد وراك، نعم لك خيار الخلف لأنه اختلف. أما إذا لم يختلف خلاص، هذا اليسير وهذا البرنامج وهذا الأنموذج يكفي للدلالة عليه، يكفي للدلالة عليه. وما زال عمل الناس على هذا، يدورون بين محلات بشيء يسير يستدلون فيه على شيء كثير، هذا لا إشكال فيه ولا يلزم نشر بقية البضاعة. لكن مثل ما سأل الأخ عن الصور، تأتي إلى محل، الآن تأتي إلى محل المفروشات يوريك الكتالوج، والكتالوج فيه قطع من هذه المفروشات، قطع من هذه المفروشات، لكن هل هذه القطع تدل دلالة دقيقة على هذه المفروشات؟ إذا كانت سادة تدل، إذا كانت مشجرة مثلا هذه المفروشات واختار لك قطعة من أفضل النقوش التي في الفرشة تختلف ولا ما تختلف؟ تختلف. والصورة محل نجارة مثلا يقول أنا أصنع لك ماسة ولا دالوب ولا غرفة نوم ولا شيء على هذه الصورة، الصورة تستهويك لأن صورت في وقت ما الكهرباء شغال ومن جهة ومن زوايا معينة ظهرت جميلة جدا، فما رأيتها على الطبيعة اختلفت. يقول يا أخي هذه صورة تعشف، نفس الشيء. وقل مثل هذا في محلات الخياطة وغيرها اللي عندهم نماذج مصورة على دفاتر وغيرها، يسمى برمودات ولا شيء، هو كتالوج يسمونه، قد يسمونه بالنسبة للنساء برمودة وش اسمه، ها بردة، يسمونها بردة. نعم. المقصود أن مثل هذه الأمور لا شك أنها تختلف، أحيانا عند التطبيق لا يستطاع التطبيق بدقة، لا يستطاع التطبيق بدقة. مثل هذا إذا اختلف فللزبون خيار الخلف، أما ما يطبق بدقة فهذا يكفي فيه هذا النموذج. وأنه لم يزل من البيوع بيوع الناس الجائزة والتجارة بينهم التي لا يرون فيها بأسا، لأن بيع الأعدال على البرنامج على غير نشر لا يراد به الغرر وليس يشبه الملابسة. لكن الثياب 100 ثوب غير منشورة وفيها ثوب من نوعها منشور، يجوز ولا ما يجوز؟ تشتري هذه 100 بأن أنك رأيته فردا من أفرادها منشور، هل نقول هذه ملامسة وفيها غرر ما نشرناها لابد أن ننشرها كلها، أو نقول يكفي ما دام رأينا واحد والتزم البائع بأنها كلها من جنس هذا الواحد، صير نموذج أو برنامج من نفس البيع. واضح ولا مو واضح؟ صلى الله عليه. باب بيع المرابحة. حدثني يحيى قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في البز، يشتريه الرجل ببلد ثم يقدم به بلدا آخر فيبيع مرابحة، إنه لا يحسب فيه أجر السماسرة ولا أجر الطي ولا الشد ولا النفقة ولا كراء بيت. فأما كراء البز في حملانه فإنه يحسب في أصل الثمن ولا يحسب فيه ربح إلا أن يعلم البائع من يساومه بذلك كله، فإن ربحوه على ذلك كله بعد العلم به فلا بأس به. قال مالك رحمه الله: فأما القصارة سمى إليك القصارة. نعم. فأما القصارة والخياطة والصباغ وما أشبه ذلك فهو بمنزلة البز، يحسب فيه الربح كما يحسب في البز. فإن باع البز ولم يبين شيئا مما سميت أنه لا يحسب له فيه ربح، فإن فات البز الكراء فإن الكراء. أحسن الله إليك. ما في فات؟ فإن فات البز فإن الكراء يحسب. نعم. شلون تقصد القصارة؟ لا كلها القصارة تجارة نجارة خياطة كلها بابها واحد. صلى الله عليك. فإن باع القصارة كالقصاصة، قصارة بالضم كالقصاصة جزء من الشيء. صلى الله عليك. نعم. فإن باع البز ولم يبين شيئا مما سميت أنه لا يحسب له فيه ربح، فإن فات البز فإن الكراء يحسب ولا يحسب عليه ربح. فإن لم يفت البز فالبيع مفسوخ بينهما إلا يتراضيا على شيء مما يجوز بينهما. قال مالك رحمه الله: في الرجل يشتري المتاع بالذهب أو بالورق، والصرف يوم اشتراه 10 دراهم، والصرف يوم اشتراه 10 دراهم بدينار، فيقدم به بلدا فيبيعه مرابحة أو يبيعه حيث اشتراه مرابحة على صرف ذلك اليوم، على صرف ذلك اليوم الذي باعه فيه. فإنه إن كان ابتاعه بدراهم وباعه بدنانير، أو ابتاعه بدنانير وباعه بدراهم وكان المتاع لم يفت، فالمبتاع بالخيار إن شاء أخذه وإن شاء تركه. فإن فات المتاع كان للمشتري بالثمن الذي ابتاعه به البائع، ويحسب للبائع الربح، ويحسب للبائع الربح على ما اشتراه به على ما ربحه المبتاع. قال مالك: وإذا باع رجل سلعة قامت عليه 100 دينار للعشرة 11، ثم جاء بعد ذلك أنها قامت عليه 90 دينارا وقد فاتت السلعة، خير البائع. فإن أحب فله قيمة سلعته يوم قبضت منه إلا أن تكون القيمة أكثر من الثمن الذي وجب له به البيع، الذي وجب له به البيع أول يوم، فلا يكون له أكثر من ذلك، وذلك 100 دينار وعشرة دنانير. وإن أحب ضرب له الربح على 90، إلا يكون الذي بلغت سلعته من الثمن أقل من القيمة، فيخير في الذي بلغت سلعته وفي رأس ماله وربحه، وذلك 99 دينارا. قال مالك: وإن باع رجل سلعة مرابحة، فقال قامت علي 100 دينار، ثم جاء بعد ذلك أنها قامت 120 دينارا، خير المبتاع. فإن شاء أعطى البائع قيمة السلعة يوم قبضها، وإن شاء أعطى الثمن الذي ابتاع به على حساب ما ربحه بالغا ما بلغ، إلا يكون ذلك أقل من الثمن الذي ابتاع به السلعة، فليس له أن ينقص رب السلعة من الثمن الذي ابتاعها به، لأنه قد كان رضيا بذلك، وإنما جاء رب السلعة يطلب الفضل، فليس للمبتاع في هذا حجة على البائع بأن يضع من الثمن الذي ابتاع به على البرنامج. يقول رحمه الله تعالى: باب بيع المرابحة. باب بيع المرابحة. والمرابحة كما تقدم مفاعلة مثل الملامسة والمنابذة، والربح يكون من الطرفين لكن هنا من طرف واحد، يشتري السلعة بثمن معين ثم يقدم بها السوق فيقول من يعطيني بها ربح كذا 10% ويكفي، 20%، 10 دراهم ربح، دينار مكسب، فيصدق، يلزمه أن يصدق. ولا تجوز التورية في مثل هذا، ولا تجوز التورية في مثل هذا. فإذا قال اشتريته بمئة، قال تعطيني به 10 دراهم، انتهينا، قال نعم، تعطيني 10%، قال وافقت، كان اشتريته ب100 درهم. هل البيع لازم قبل معرفة الثمن أو غير لازم؟ بمعنى أنه لما قال له أنا اشتريته ب100، قال لا يا أخي أعطيك 110 وما يستحق إلا 70-80. يعني معنى المرابحة هنا، هل معنى أنه يثبت العقد بمجرد معرفة نسبة الربح؟ صدقوا على هذا. ما الذي دعاهما إلى، ما الذي دعا البائع أن يبيع مرابحة؟ لأن السلعة في نظره لا تستحق هذه القيمة. يعني لو كانت تستحق أكثر، هل يجرؤ مثلا شخص اشترى سلعة بنصف قيمتها أن يقول من يعطيني مكسب 100%؟ ما يمكن، ما يدري. يمكن السامع المشتري يظنها اشتريت بقيمة مثلها فلا تستحق من الربح إلا 10%، لكن يلجأ البائع إلى المرابحة حينما تكون السلعة داخلة عليه بثمن مرتفع، بثمن مرتفع. وإلا لو كانت بثمن منخفض اشتراها بنصف قيمتها ما يمكن أن يقول من يكسبني 100%، وإنما يقول أريد أن أبيعها ب100 وقد اشتراها ب50 وهي تستحق المئة تمشي. لكن ما لو قال أعطني ربح 100% ما وفقت. لكن إذا كانت غالية اشتراها ب100 وهي ما تستحق إلا 80، قال مشتريها برأس مالي، أتنازل عن أتعابي كلها، وقد يتظاهر بأنه مراعاة للمشتري وتيسيرا عليه وفي الحقيقة يريد التخلص منها. فالمرابحة إنما يلجأ إليها إما عند جهل المشتري بحقيقة السلع وقيامها، أو لكون البائع اشتراها، مريد البائع اشتراها بقيم بثمن مرتفع. فهل يلزم البيع بمجرد معرفة النسبة وقبولها من قبل المشتري؟ إذا لم يلزم البيع فلا مرابحة. إذا لم يلزم البيع حتى يبين أصل الثمن، حتى يبين أصل الثمن ما صارت مرابحة. لو قال مثلا كسبني 10%، قال أخبرني أولا، لا أستطيع أن أكسبك حتى أعرف الثمن، قال اشترتها ب100، قال قبلت، ما صارت مرابحة، صار باع عليه 110 مباشرة. مرابحة أن يقول له بعتك بربح كذا أو بنسبة كذا، هذه المرابحة. وعلى هذا يلزم العقد بمجرد قبول النسبة. وإن ظهر أن ثمنها مرتفع مع النسبة التي وضعت عليها صار المشتري خيار الغبن، خيار الغبن. يعني قال لك أنا اشتريتها بقيمة ما لا أخبرك بها، لكن أنا يكفيني، أنا جبتها من بلد كذا، سافرت وجئت بها من مصر أو من الشام، ويكفيني على أتعابي 10%. ثم لما أخبره بالثمن قال قبلت، فلما أخبره بالثمن وجد أنها تباع في الأسواق بأرخص من هذا. مثل هذا له خيار وليس له خيار، يعني غير خيار المجلس، غير خيار المجلس. إن لو ترتب لزوم العقد على بيان الثمن ما صارت مرابحة، صح ولا لا؟ يعني لو قال قبلت لكن لا بد أعرف الثمن قبل، ولا يلزم البيع إلا من عرف، عرفنا أنها بيعت ب110، ما هي مرابحة، بينت قيمتها. لكن المرابحة بناء على أنه إذا قبل النسبة قبل السلعة. وعلى هذا يذكر، يلزمه أن يذكر القيمة مجردة، ما يقول والله أنا صرفت عليها نقل بكذا وسمسرة بكذا واستأجرت له مستودع كذا وأصرفت مكالمات كذا وسكنت في فندق كذا، ويضيف كل هذه الأمور عليه. ها يضيف ولا ما يضيف؟ يقول الإمام رحمه الله تعالى، قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في البز يشتريه الرجل ببلد ثم يقدم به بلدا آخر فيبيعه مرابح، عليه أن يصدق، لا يجوز له أن يوري. يقول الله شريته بألف ويقسم أنه نقد بها ألف، والمشتري يفهم منه ريال ويتبين ليرة مثلا أو أردى من ذلك، يقول يقسم منها اشتراها بألف ويتبينها بألف قرش مثلا، لا يجوز، هذا كذب. فالتورية في مثل هذا لا تجوز، لا بد أن يبين. الأمر المجتمع علينا عندنا في البز يشتري الرجل ببلد ثم يقدم ببلد آخر فيبيعه مرابحة أنه لا يحسب فيها أجر السماسرة، يحسبه من النسبة ولا يحسبه من أصل المال، ولا أجر الطي ولا الشد، التحميل والتنزيل والنقل، ولا النفقة، ولا كراء بيت. يقول اشتريت سيارة من الإمارات هذا ثمنها، ثم يحسب عليها الزيت والبنزين والنفقة كلها، ولا نفقة نفسه، جور فنادق وأكل وشرب ما يحسب عليه هذا، ولا كراء بيت. فأما كراء البز في حملانه فإنه يحسب في أصل الثمن، يعني احتاج إلى أن أحمله على سيارة حسب أجرة السيارة مع قيمة الشراء، باعتبار أن هذه قيمة هذه السلعة واصلة في بلدنا. وش الفرق بين أجر السماسرة وأجر الطي والشد والحملان والتنزيل والنفقة وكراء البيت؟ وش الفرق بينه وبين كراء البز في حملان الآلة التي تنقله من بلد إلى بلد؟ في فرق، لكن لو بين وقال: هذه السلعة اشتريتها بمبلغ وأضفت إلى هذا المبلغ من النفقات إلى أن وصلت هنا، وبين ووضح، يقول: خسرت عليها وتعبت أتعاب كثيرة، فيكفيني منك 5% زيادة على هذه الأتعاب، أعطيت الدلال كذا وأنفقت كذا وأصرفت ورحت وجيت، ويكفيني أن تعبدني نسبة 5%، فيما يمنع من قبول هذا؟ إذا بين للمشتري، لأن هذا الرجل إنما ذهب إلى تلك البلاد ليكسب ولا ليخسر؟ ليكسب. فإذا بين كفى. وين؟ على كلامه: ولا كراء البيت، فأما كراء البزي في حملانه، يعني ما يلزم بيانه، لا، على كلام الإمام مالك، فإنه يحسب في أصل الثمن ولا يحسب فيه ربح، ولا يحسب فيه ربح، يعني يضاف على أصل الثمن لكن لا يدخل في النسبة، إلا أن يعلم البائع من يساومه بذلك كله. فإذا أخبره: اشتريت هذه السلعة وأضفت عليها أجور وأتعاب، لكن من الأتعاب ما يخص السلعة، لأنه تعب واستأجر فندق ومكالمات، لكن هذه السفرة اشترى فيها هذه السلعة وسلع أخرى، هل يحسب نفقاته وكراؤه وفندقه وما أصرفه من مكالمات على هذه السلعة بعينها، أو يقسم هذه النفقات على جميع السلع؟ لابد أن يبين وبدقة ما الذي يلحق هذه السلعة من هذه النفقات وما الذي لا يلحقه. وبعض الناس يوري ويتسامح في مثل هذا ويقول: تعبنا عليها بكذا وكذا، وتعرف الدنيا كل شيء غالي، وهناك الأجور مرتفعة، وهناك النفقات طائلة، ولا تمشي الأمور إلا لابد تمشى، وتعرف اللي يروحون للبلدان الأخرى لهم طرقهم. نعم. يؤول إلى العلم، هذا يؤول إلى العلم، ما يؤول إلى العلم في حكم المعلوم، شيء يؤول إلى العلم، بمعنى أنه لو قال له: ما في ذمتي لك حسابات قديمة، قروض وديون وقروض وأثمان، في ذمته مبالغ، فيقول أعطني هذا البيت بما في ذمتك لي. هذا غير معلوم، لكنه يؤول إلى العلم إذا حسبوه جابوه القلم والآلات وكسروا عرفوا كم قيم. كونه يؤول إلى العلم هذا ما في إشكال. كيف هو شوف الإمام مالك حينما ذكر ما يتفاوت فيه بعض الأشياء التي بحيث تخفى على المشتري، وفي الجملة يعني في الصورة التي ذكرناها كل منهما يعرف الشيء التقريبي ويعرف أن هذا في ذمته مبالغ تزيد على كذا، وذلك يعرف أنها لن تنقص عن كذا ومتقاربة. لكن إذا كانت متفاوت تفاوت بين وسنين طويلة ولا يمكن أن تحسب بدقة، أو إذا حسبت بلغت على خلاف المتوقع بشيء كثير، باع عليه البيت باعتبار أن البيت أن ما في ذمته يبلغ مليون مثلا، ثم لما حسبوا ما وجد إلا 500,000، لا مثل هذا ما يكفي، لا بد أن يعلم. إلا أن يعلم البائع من يساومه بذلك كله، فإن ربحوا على ذلك كله بعد العلم به فلا بأس به، فلا بأس به. لكن يشتري كتاب ب2000 جنيه مصري مثلا، ثم يأتي ويقول أريد 10%، قال شريت، كما شريك الله شري ب2000، المشتري يظنها ريالات والبائع ما بين، فدفع 2200 بناء على أنها 10%، لكن لما تبين إلى 2000 1100 أو 1000 شيء يسير. لا بد من البيان، والسكوت عن مثل هذا كتمان لا يجوز، كتمان لا يجوز. فإن ربحوا على ذلك كله بعد العلم به فلا بأس به. قال مالك: فأما القصارة والخياطة والصباغ وما أشبه ذلك فهو بمنزلة البز، يحسب فيه الربح كما يحسب بالبز. هذه الأمور التي لم تصل السلعة إلى هذا الحد إلا بعد حسبانها تحسب. القصارة قالوا إنها تبيض الثياب، يعني وضع أشياء تزيد في بياضها وتنظيفها. نعم، إذا باع مرابحة لا بد تبين، لكن إذا قال هذه السلعة ب150 ما يحتاج بين. ما إذا باع مرابحة أنا ما أكسب عليك خلاص إلا 10% لازم تبين، لا بد أن تبين. وما أشبه ذلك بمنزلة البز يحسب فيه الربح. تحسب الخياطة يعني ثوب جاهز لللبس، ما تحسب فيه أجرة الخياطة، شلون صار ثوب إلا بالخياطة؟ لابد أن تحسب الخياطة. كما يحسب في البز، فإن باع البز ولم يبين شيئا مما سميته أنه لا يحسب له فيه ربح، فإن فات البز فإن الكراء يحسب ولا يحسب عليه ربح. فإن فات البز فإن الكراء يحسب ولا يحسب عليه ربح. فات البز معنى فات، البائع يخبر المبتاع، ما يقول هذه السلعة وصلت الرياض ب100,000 وهم ضيف له أجور، وأجور نفسه بعد المستأجر ورشاوة وتلفونات، لا بد يخبر البائع، يخبر إذا، لأن بعض الأمور قد تكون وقد لا تكون. وما تحتاج إليه، ما تحتاج إليه بمفردها. لو أن شخص سافر للنزهة وأصرف في نزهته ما يحتاج إليه لهذه النزهة، سكن فندق وأكل وشرب فندق 5 نجوم وأكل وشرب ومن أفخر الأشياء، وركب استأجر سيارة يوميتها كذا، ثم جاء قال لم ينشتري سلعة تخفف عنا بعض هذه النفقات، هل يحسب كل مصروفاته في هذه الرحلة على هذه السلعة؟ إذا يبيع مرابحة ما يحسب، ما يحسب، لأن هذه الأمور لا يلتزم بها المشتري. هناك أشياء لا تصل هذه السلعة بحال من الأحوال إلا بها. النقل لا بد أن تنقل، فلا يقال أنها تباع بقيمتها في بلدها في مصر أو في المغرب أو في الشام وفي غيرها، لا بد أن تنقل. لكن كوني أنتقل أنا على وضع معين ويكفيني دونه ويكفي السلعة دون الدون ثم أضيفه إلى المشتري، لا. ما تحتاج إليه السلعة بحيث لا تستغني عنه سواء جاء بها هو أو غيره مما يخص السلعة لا بأس، أما يخصها مع غيرها لا. نعم في بعض الأمور ما يبين، ما في وجه بالتفريق بينها. يقول فإن فات البز فإنه يحسب، فإن الكراء يحسب. شو معنى فات؟ يعني المشتري تصرف فيه، لبسه أو أهداه أو ضاع منه أو تلف، فإن الكراء يحسب ولا يحسب عليه ربح. يعني ما في نسبة على الكراء، إنما الربح على أصل قيمة السلعة. اشتريت كتاب ب50 ريال مثلا وجلدته ب30 صار 80، وقال واحد من بعالقة المكسب 10%، تأخذ نسبة على قيمة التجليد ولا نسبة على قيمة الكتاب؟ يعني تأخذ 8 ولا 5؟ على كلام ما تأخذ إلا على قيمة الكتاب، أما على التجليد لا. التجليد يقول أنا أعرف محل التجليد، ليش يحسب عليه التجليد ب33؟ إذا كان الكتاب لا يستقبل إلا بهذا التجليد. إيه لكن أنا أعرف قيمة التجليد ما تزيد 30 ريال، ليش تأخذ عليه نسبة؟ لأن من حفظ الكتاب. لكن أصل التجليد ما يتفاوت ب30، ليش تأخذ عليه 33 نسبة التجليد؟ تجليد لهذا الكتاب ولغير هذا الكتاب احتاجه ما تزيد قيمته ولا تنقص. هذه وجهة نظر العصيمة، فإن الكراء يحسب ولا يحسب عليه ربح. أنت الآن باين عليه منفعة هذا الكراء، أنت ما بعت عليه للسلعة، أما الكراء صح للسلعة، لكن لا نسبة له الكراء، لأن السلعة لا تتغير به. فإن لم يفت البز فالبيع مفسوخ بينهما إلا أن يتراضي على شيء ما يجوز بينهما. إذا تراضي ورضي المشتري بالنسبة المفروضة لا بأس. قال مالك في الرجل يشتري المتاع بالذهب أو بالورق، الرجل يشتري المتاع بالذهب أو بالورق والصرف يوم اشتراه 10 دراهم بدينار، فيقدم به بلدا فيبيعه مرابحة أو يبيعه حيث اشتراه مرابحة على صرف ذلك اليوم الذي باعه فيه، فإنه إن كان ابتاعه بدراهم وباعه بدنانير أو ابتاعه بدنانير وباعه بدراهم وكان المتاع لم يفت فالمبتاع بالخيار. فالمرابحة، أنا اشتريت هذا الكتاب بمبلغ من الدراهم، تعطيني 10%؟ قال نعم، لكن الصرف يوم يشتريه الدينار 10 ثم صار، أو العكس الدينار 12 ثم صار الصرف 10، يقول أنا والله شريت 120 درهم، وهو الآن هو شريب 10 دنانير والصرف 12 درهم، يصير 120، والآن ما تجيب 10 إلا 100 درهم. ولذلك يقول المبتاع بالخيار، إن شاء أخذه وإن شاء تركه، إن شاء أخذه وإن شاء تركه. الآن الريال الواحد كم ليرة؟ 14 ليرة سورية مثلا. اشتراه ب1000 ريال، يعني 14,000 ليرة. ارتفعت الليرة، ارتفعت، افترض أنها ارتفعت، صار الريال 10، الريال 10 ليرات، ثم قال أنا والله اشتريته ب1000 ريال أو ب14,000 ليرة، أعطني 14,000 ليرة، وهو الآن ما يستحق إلا 10,000. إذا علم المشتري اطلع على ذلك وعلى هذا التفاوت بين له الخيار، إن شاء أخذه وإن شاء تركه. فإن فات المتاع بأن تلف أو استهلك أو أهدي أو تصرف فيه تصرف يغير أوصافه، كان المشتري بالثمن الذي باعه فيه البائع، ويحسب للبائع الربح على ما اشتراه به، على لا على ما ربحه المبتاع. على ما اشتراه به على ما ربحه المبتاع. يعني نزول الأثمان نزول العملات وارتفاعها لا شك أن لها أثر كبير في هذا الباب. وأيضا لو قال أنا اشتريت هذا البيت 500,000 قلت ربحني في هذا البيت 10%، قال نعم، اشتراه في أيام طفرة 500,000 والآن ما يسوى إلا 300. لا بد أن يبين، لأن بعض الناس لا يعرف حقيقة الأقيام. كثير من الناس ما يعرف إلا أن هذا يسوى كذا أو اشتري بكذا أو دفع فيه كذا، ويستدل بهذا على القيمة الحقيقية. فعلى كل حال لا بد من البيان. قال مالك: وإذا باع رجل سلعة قامت عليه بمئة دينار للعشرة 11، يعني 10%، ثم جاءه بعد ذلك أنها قامت عليه 90 دينارا وقد فاتت السلعة خير البائع، فإن أحب فله قيمة سلعته يوم خبضت منه إلا أن تكون القيمة أكثر من الثمن الذي وجب له به البيع أول يوم. جاب هذه السلعة على أنها اشترى كتاب من مصر مثلا بألف جنيه، لما وصل إلى الرياض قال من يشتريه مكسب 10%، اشتراه زيد من الناس، فتبين جاءه كتاب إلحاقي أنه 90 أو 80، حينئذ هو يبيه بهذه القيمة رخيص، وكيف أو 900، المهم أنه أقل مما تصوره من المبلغ الذي أخبر به سابقا. أو ذهب وهله مثلا أنه اشتراه 100 أو ثم تبين لما راجع الفواتير أنه 90 وقد أعطي 10%، هو لا يرضى أن يبيعه 100 أو 99، ويرضى أن يبيعه 110، فلا شك أنه بالخيار. إذا عرف أنه بالخيار، كتاب جاء به شخص من مصر مثلا مخطوط على أنه 20,000 فباعه هنا 16,000، باعه 20، فلما جاءت الفواتير فإذا به 16,000 دولار. بالخيار ليس بالخيار، نعم، غبن فاحش، ما هو لأنه هو يستحق أيضا، الذي اشتراه 20 باعه بسبعين، فهل يطالب المشتري بالفرق بقيمته؟ يعني بدلا من أن يكون 16,000 ريال 20,000 ريال يصير 20,000 دولار، باعه الثاني بأقل من 20,000 دولار، هو كسبان مكاسب طائلة، لكن ما جاء بالقيمة التي اشترى بها المشتري الأول. باعه 70، 20,000 كم؟ 75، ماذا يستحق على المشتري الثاني؟ السلعة نفدت الآن، فاتت السلعة، واشتراها شخص لا يمكن استخراجها منه.